الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في موضوعنا المعنون بمسائل مهمة يحتاجها طالب العلم في أصول الفقه. مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإعادة والقضاء، الأداء والقضاء والإعادة. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، سأذكر لكم بعض تطبيقاتها الفقهية ونحن نتكلم. أولا، عندما نقول قضاء أداء أو قضاء أو إعادة، فإن هذه الأمور الثلاثة لا يوصف بها إلا العبادات، غير العبادات لا تدخل فيها أي شيء آخر. المعاملات المالية، الأنكحة، الجنايات، كلها لا تسمى لا أداء ولا قضاء ولا إعادة، ما يدخل فيها هذا الشيء. وإنما هذا المصطلح يدخل فقط في العبادات فقط. إن وجدت أحدا من الفقهاء سماه إعادة في غير العبادات فإنه بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي الذي نتكلم عنه. واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى مما يتعلق ب الأداء والقضاء والإعادة. المسألة الثانية أن هناك عبادات ليست مؤقتة، وكل عبادة ليست مؤقتة فإنه لا تدخلها هذه الأحكام التي هي الأداء ولا القضاء ولا الإعادة. نعم، قد تدخلها الأداء فقط، فالقضاء والإعادة لا يدخلان في غير العبادات المؤقتة، العبادات غير المؤقتة لا تدخلها. مثال عبادة غير مؤقتة كثير جدا. لا، النوافل نجيب شوي، أن ما فيها إعادة. الواجبات، العبادات الواجبة، لا إله إلا الله، الإسلام ليست عبادة مؤقتة. فما تقول إنه أعادها؟ لأن ليست عبادة مؤقتة بزمن. فما تقول أعادها؟ بر الوالدين عبادة واجبة ولكنها ليست مؤقتة بزمان، فما تقول فيها إعادة ولا تقول فيها قضاء. لذلك الرجل الذي مات والده قال إن والدي قد ماتا، فما لي من برهما، ما لي من برهما. قال تصل رحمهما التي لا توصل إلا بهما، وتصل صديقهما وتتصدق عنهما. ما نقول إن هذا من باب القضاء ولا نقول إنه من باب الإعادة، لأن بر الوالدين ليس مؤقتا، وهكذا من العبادات الواجبة الكثيرة. إذن نعرف مسألتين، مسألة الأولى أنه لا بد أن تكون عبادة، الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون العبادة ماذا؟ مؤقتة، لكي يصدق عليها أنها أداء أو قضاء أو إعادة. طيب، سبب القضاء، نبدأ أولا بالأداء. ما هو الأداء؟ الأداء قالوا هو فعل العبادة في وقتها. من فعل عبادة في وقتها فإنه يعتبر أداها، أداها. فأداء الصلاة فعلها ماذا؟ في وقتها، وإقامتها فعلها في مواقيتها. أداء الزكاة فعلها في وقتها، وهكذا. وهذه الأوقات قد تكون محددة الابتداء والمنتهى العبادات، وقد تكون محددة المنتهى دون الابتداء. محددة الابتداء والانتهاء مثل الصلاة، من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء ماذا؟ تليه. هذه محددة الابتداء والانتهاء. ليست محددة الابتداء مثاله كثير من العبادات التي حدت لها بفترة يجب أن يكون قبل كذا. لنقول مثلا الزكاة، عندما يرى التعجيل المطلق، والصحيح أن التعجيل لا يجوز أكثر من سنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فإنها علي ومثلها. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة سنتين فقط، فلا يجوز تعجيل زكاة أكثر من سنتين. لكن من الفقهاء من أطلق، فتكون ماذا؟ ليست محددة الابتداء ولكنها محددة الانتهاء، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. إذن هذا ما يسمى بماذا؟ بالأداء. المسألة الثانية هو ما يسمى بالقضاء، ما يسمى بالقضاء. والقضاء هو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها، بعد انتهاء وقتها. وقد يأثم المرء على قضاء العبادة وقد لا يأثم. متى لا يأثم؟ إن كان معذورا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها. لا شك أن من نام عن صلاة فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أن صلاته هنا من باب القضاء، لكنه ليس بآثم لأنه معذور، نام أو نسي. وإن كان تعمده قصدا فلا شك أنه آثم، فلا شك أنه آثم. هذا القضاء ما سببه؟ قالوا: سبب القضاء أحد أمرين، إما الفوات وإما الفساد. الفوات ما هو؟ مثل شخص فاتت العبادة يعتبر قضاء. وأما الفساد فأن تفسد العبادة في وقتها فيؤديها بعد انتهاء وقتها قضاء على الصحيح. من الفقهاء من يرى أنها أداء، لكن صحيح أنها قضاء. مثال ذلك: شخص صلى البارحة على غير قبلة، متجه إلى غير القبلة، صلى جهة الشمال أو جهة الشرق، وكان في حاضرة في مدينة ولم يعلم أنه على غير القبلة إلا في اليوم الثاني، فماذا نقول له؟ أعد صلاة البارحة، أعدها أو اقضها. فمن الفقهاء من يرى أنها من باب الإعادة، ومنهم من يرى أنها من باب القضاء، والخلاف لفظي ولا شك. هنا مسألة فقهية مهمة جدا، وهو أن بعض العبادات، أن بعض العبادات قد جاء النص بعدم قضائها بعد انتهاء وقتها، أن بعض العبادات قد جاء النص بعدم قضائها بعد وقتها. وهذه القاعدة مهمة جدا، إذ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتوسع فيها كثيرا، سأذكر لكم كيف. مثل العبادات التي جاء النص بأنه إذا انتهى وقتها، لأن سنذكر لها قاعدة بعد قليل، اذكروا لنا عبادة جاء النص أنه إذا انتهى وقتها لا يجوز لك أن تقضيها، خلاص انتهى وقتها، مع أنها واجبة. نعم، صلاة، أحسنت، مثل صلاة الجمعة. باتفاق أهل العلم أنه إذا انتهى وقت صلاة الجمعة ما يجوز تصلي في العصر صلاة الجمعة، انتهى وقتها، لأن وقت الجمعة ينتهي متى؟ عندما يكون ظل كل شيء مثله. والجمعة ليست كالظهر، والشيخ بن عثيمين رسالة، يعني هو أول من كتبها حقيقة من الفقهاء، يعني أبدعها، في الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، بين الفرق بينهما من 25 وجه. فالجمعة ليست ظهرا وإنما هي غيرها، لذلك الجمعة إذا انتهى وقتها لا تقضى. هذا مثال. مثال آخر: عبادة زكاة الفطر فيها خلاف. طب خلنا نذكر زكاة الفطر. زكاة الفطر، شوف زكاة الفطر، من العلماء من يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي صدقة، إذا خرجت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مشهور مذهب الإمام أحمد الحنابلة وقول الجمهور أنه إذا، شوف، أنه إذا صليت العيد، صلى المسلمون العيد فإنه قد انتهى وقتها، فتخرجها فتكون صدقة ولا تجزئك عن صدقة الفطر. ولكن الرواية الثانية وهو القول الصحيح أن من نسي إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فإنه يخرجها من باب القضاء وتجزئه على الصحيح، على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي صدقة من الصدقات ولم يقل إنها ليست صدقة فطر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها حتى بعدها دل على أنها بإمكان أن يتداركها المرء، مما يدل على أن الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين أنها أيضا تقضى، وهو الذي كان يفتديه الشيخ أيضا من ذلك أنها صحيح تقضى بعد الصلاة. لكن مثال آخر الأخوان كانوا يتذكرون في قصة عائشة المشهورة لما جاءتها مرأة قالت ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ماذا قالت؟ أحرورية أنت. شوف كيف المرأة الحائض هنا فاتها صلاة الصلاة في وقتها، الصوم تقضيه إذا ظهرت صح، لكن الصلاة لا تقضيها. لماذا؟ لورود النص، لورود النص بعدم القضاء، لورود النص بعدم القضاء. معي؟ طيب ما القاعدة في، طبعا الإخوان ذكروا الحج، من فاته الحج سمى فوات، أو أحصر سمى إحصار، إحصر يعني بعدو، وفوات بالزمان تأخر ما وصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر. من كان فاته الحج أو أحصر فإن من أهل العلم من يقول يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر من المشركين قضى هذه العمرة وسميت عمرة إيش؟ القضاء. ومن الفقهاء من يقول إنها ليست عمرة القضاء وإنما هي عمرة القضية، عمرة القضية. سأتكلم عن المسألة بعد قليل، إذا دخل الشخص في نسك في واجب هل يلزمه ثم خرج منه، هل يلزمه إعادته أم لا؟ سأتكلم عن المسألة بعد قليل لا تعلق بها. طيب القاعدة في ذلك أن الأصل، شوف، أن الأصل أن الواجب يقضى إلا ما ورد النص به، إلا ما ورد النص به فقط. فالذي يخرج هذه المسائل إنما هو النص فقط. طيب شوف هذه مسألة معي مهمة جدا يراها شيخ الإسلام تيمية، يرى الشيخ تقي الدين وهو قول ابن حزم الظاهرية، يقول إن الشخص إذا تعمد، شوف تعمد، ترك صلاة من الصلوات المفروضة الخمس حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. يعني هذا كلام، لأن محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة لما حكى الإجماع عن شيخه إسحاق بن راهوية وعن شقيق بن عبد الله، عبد الله بن شقيق، في أن تارك الصلاة كافر، ذكر أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الصلاة التي يكفر بها صاحبها، فقيل جمعة من ترك الصلاة أسبوعا كاملا، وقيل ثلاثة جمع يقول سلم من ترك صلاة الجمعة فقد بريئت من الذمة، وقيل مطلقا. وكان من أضيق الأقوال قول إسحاق شيخه إسحاق بن راهوية المتوفى سنة 38 و200 من الهجرة، فإنه قال من ترك صلاة واحدة فقد كفر، هذا قول إسحاق ليس قول أهل، لا في دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعتبر قضاء، احنا قلنا القضاء مشروع. هذاك حديث الدارقطني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا في المسجد يا شيخ، فلا صلاة له في المسجد. والحديث الدارقطني من حديث جابر عن شرط مسلم، هذا المقصود بصلاة في المسجد، ولا صلاة هنا له تامة، لأن ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ، صلاة المرء في المسجد تفضل صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة، مما يدل على أن المقصود بالحديث لا صلاة تامة وليس لا صلاة صحيحة. ما سمع يا شيخ؟ حديث عائشة في تكلم شو. لا هو حديث دليلهم عشان نخسر وقت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، هذا اللي بذهنك سيد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. يقول شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط هاتين السورتين، مما يدل على أن المتعمد لا يقضيها. لو كان المتعمد يجوز له قضاؤها لقال له ماذا؟ من فاتته الصلاة فليقضيها. أو ما وضع؟ قال: ولا يمكن أن يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم للجملة المختصرة إلى الجملة الطويلة التي هي تعداد سورتين إلا لمعنى. طبعا هذا كلام الشيخ، لكن الصحيح والذي عليه الفتوى قول جماهير أهل العلم ذهب الأربعة جميعا أنه يجب قضاء الصلاة على من تعمد تركها. مسألة أخرى أيضا عند مالك فقط، الإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبح رحمه الله تعالى يقول: إن من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يلزمه القضاء، ما يقضي. ما دليله في ذلك؟ قال: روي في الحديث، طبعا الحديث ما يصح وهذا هو محل الإشكال بينه وبين الجمهور، أن من حديث أبي هريرة أن من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. قال: لم يجزئه، إذن خلاص ما يملك، إذن لا قضاء عليك. فهنا عندما استثنى أهل العلم هذه المسائل بعينها إنما استثنوها لماذا؟ لورود النص. وقد يكون النص قويا مثل ما قلنا في الجمعة ومثل ما قلنا في صلاة للحائض، وقد يكون ضعيفا، فلذلك اختلف بعضهم في بعض. لا أقصد النص ضعيف، وإنما دلالة النص على عدم القضاء تكون ضعيفة، أو النص ضعيف مثل حديث أبي هريرة في الصيام. إذن المقصود أن الأصل في القضاء أنه العبادات يجب أن تقضى الواجبة إذا خرج وقتها إلا ما ورد النص به، ولا يوجد قاعدة من حيث المعنى، لأن العبادات الغالب أنها مبنية على النصوص. قبل أن نختم نمر على مسألتين من باب السرعة. إذا انتهينا من الأداء وانتهينا من القضاء، نبقى بالإعادة. الإعادة ما هي؟ قالوا: هي فعل الصلاة في وقتها المقدر. إذا فسدت الأولى، إذا حكمنا بفساد الأولى. لماذا قلنا إذا في وقتها المقدر؟ لأن إذا حكمنا بفساد الأولى وكانت بعد خروج الوقت فالصحيح أنها من باب القضاء وليست من باب الإعادة. باب الإعادة باب طويل جدا، ولكن سأذكر لكم مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، وهو أنه، وهذه القاعدة أطال عليها كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية، والقاعدة تقول: إنه لا يجوز إعادة العبادة إلا بموجب شرعي. ما يجوز لك أن تعيد العبادة. فمن أدى عبادة وظهر له أنها عبادة صحيحة يحرم عليه إعادتها، يحرم، لأن إعادتها هو فعل للواجب مرتين، فكأنك زدت في شرع الله عز وجل، لذلك يحرم. وبناء على ذلك القصة المشهورة عن الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة فصلى الفريضة منفردا 27 مرة أو 26 مرة أو 25 مرة بحسب اختلاف الروايات، ثم رأى في منامه أن رجلا أنه كان يمشي وأن الناس قد سبقوه على خيل سراع، فقيل له: إن أولئك أدركوا الجماعة وأنت لم تدركها. هل فعل صاحبنا هذا العابد صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، بل قد ذكر شيخ تقي الدين أن هذا من البدع، أن تعيد العبادة من غير ما موجب. ما تعاد العبادة، رأيت في عبادتك نقص كمله بماذا؟ بالنوافل. لذلك جاء في الحديث أن السنن تكمل ماذا؟ النواقص من الصلوات. وأنا ركزت على هذه المسألة لماذا؟ لأن بعض الإخوان أسأل الله عز وجل له الشفاء، ندعو له بالشفاء والهداية أيضا، قد يصاب بداء الوسواس، فتراه يعيد العبادة مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا وربما أكثر من ذلك. نقول له: في فعلك هذا أنت مأجور أم مأزور؟ مأزور، أنت آثم. يقول ما توضأت، أشك ما ارتحت أني توضأت زين، أعيد الوضوء، ما قرأت الفاتحة، أعيد الفاتحة، ما قرأت الصلاة، ايش نقول له؟ أنت ماذا؟ أنت مأزور، أنت مأزور. أد الفريضة الواجبة عليك، ترى أنها ناقصة سنة، صلي سنة، لكن لا تعد الفريضة أكثر من مرة فإنه حرام. لكنه هذا مريض، نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، كما قال إبراهيم، كما قال زروق الفقهاء المالكية متوفى سنة 99 و800 من الهجرة، قال الوسواس أوله دين وآخره مرض. أوله يأتيك الشيطان من باب الدين، ولكنه في الحقيقة يكون من باب المرض. طيب، ما هو الموجب للإعادة؟ قالوا الموجب للإعادة فسادها، يجب أن تكون فاسدة، يجب أن تكون فاسدة. كيف فاسدة؟ أن يكون قد فات شرطها، الإنسان صلى من غير طهارة فيعيد صلاته. لا يقبل، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو حتى يتوضأ. وجود مانع من الموانع، مثلا وجود مانع من الموانع، كأن يكون صلى وعلى ثوبه نجاسة عالم بها، فالموانع تغتفر إذا كانت من باب النسيان بخلاف الشروط، الشروط لا تسقط في باب النسيان، بينما الموانع ماذا؟ تسقط في النسيان. فمن صلى وفي ثوبه نجاسة ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة فصلاته ماذا؟ صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تذكر في أثنائها واستمر في صلاته وفي ثوبه نجاسة، نقول صلاتك ماذا؟ باطلة لعلمك. قد تكون وجوب الإعادة لعدم موافقتها الأمر الشرعي. قد ذكر الإخوة حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى صلاة على غير السنة أو على غير القبلة إن صلاته باطلة فيجب عليه إعادتها، وهكذا. بعض الفقهاء، وهذه أيضا مسألة ستمر على بعض الإخوان الذين يعنون بالكتب والدراسة، من الفقهاء من يقول يستحب الإعادة لبعض الصلوات، حتى إنك إذا وجدت هذه قاعدة عند المالكية فقط، إذا رأيت عند المالكية قولهم ويعيد في الوقت، ويعيد في الوقت، فإنهم يعنون به الإعادة المستحبة للواجبة، نص عليها غير واحد من شراح كتب المالكية. إذا رأيت في كتب المالكية يعيد، معناها أن الصلاة ماذا؟ باطلة. معي ولا تسمعي؟ وإن قالوا يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، فمعناها أن الصلاة صحيحة ولكنه يستحب إعادتها، يستحب إعادتها. مثال ذلك عند المالكية يقولون من صلى وقد كشفت سوءته أعاد، ظهرت سوءته العورة المغلظة يعيد، ومن صلى وقد ظهر بعض العورة لكنها غير المغلظة، نقول بعض الفخذين، قالوا أعاد في الوقت، أو ظهر بعض صدر المرأة أعاد في الوقت. هذا كلامهم، أنا فقط أردت لك أن تعرف مصطلحات المالكية، ولذلك المصطلحات مهمة جدا، مصطلحات مهمة جدا، ولكل مذهب مصطلحاته وطرقه التي ربما يختص بها دون غيره. حقيقة في مباحث تتعلق بالمحرم، المحرم هو عكس الواجب، خلاص ما بقي دقيقتان انتهى الوقت. المحرم هو عكس الواجب، قلنا الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، يكون المحرم ماذا؟ ما ذم شرعا ماذا؟ فاعله قصدا ذما مطلقا أو مطلقا باعتبار القصد. فاقلب بدل الترك اجعله ماذا؟ الفعل. وأفعال أحكام المحرم قريبة جدا من الواجب، لذلك بعضهم يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ عن ضده. فالأمر بالوجوب، فالوجوب معناه تحريم الترك، وجوب الفعل معناه تحريم الترك، ووجوب الترك معناه تحريم الفعل. لذلك يقولون دائما تجد في كتب الأصول والحرام ضد الواجب ويكتفون بذلك. هذه المباحث التي تكلمنا عنها في الحدود، وأنا أقول في الحدود قبل أن أذكر لكم مقدمة والسؤال لين التي عليها الجوائز، العناية بالحدود في الأصول كثيرة جدا، لذلك لا تستغرب إذا رأيت كتب بذات المختصرات أصول الفقه كاملة كلها تعريف، كلها تعريف. الورقات للجويني سبق شرحه في هذا المسجد قبل عامين يكاد يكون تعريف وحدود، يكاد يكون كله كذلك. لذلك يعني الحدود والعناية بها وبمسائلها من المقاصد المهمة في أصول الفقه. إن شاء الله يعني نبدأ العصر فيما يتعلق بمباحث السنة، وهي مباحث أسهل تناولا من هذه المباحث، وفيها من التطبيق الشيء الأكثر، وقد تكون أسهل بعض الشيء، لأن أرى الأخوة قد استصعبوا بعض الكلام الذي أتيت به، مع أني عنيت أن آتي بألفاظ سهلة وأن أبتعد عن المصطلحات التي جاء بها أشياخنا من أئمة علماء الفقه والأصول رحمة الله عليهم. وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل في المجالس المتبقية كلها عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عندما نتحدث عن السنة فإنه لا بد أن نبين أن السنة تطلق على إطلاقات متعددة، وتبحث بناء على هذه الإطلاقات ببحوث مختلفة. فقد تطلق السنة في مقابل البدعة كما ألف الإمام أحمد وأبو محمد الخلال وغيرهم كتاب السنة، ويعنون بها ما قابل البدعة، وليس هذا مرادا لنا. وقد تطلق السنة باصطلاح الفقهاء على ما يقابل الواجب، وهو الذي يسميه الأصوليون بالمندوب، الذي يسميه الأصوليون بالمندوب، وليس هذا أيضا مرادا لنا. إنما مرادنا بالسنة ما قابل القرآن، ما قابل القرآن كلام الله عز وجل. لذلك نستطيع أن نقول إن السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير القرآن، هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير القرآن فإنه يسمى سنة، سواء كان هذا الصادر عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا. ما معنى التقرير؟ قالوا التقرير أن يفعل شيء بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقره بقوله أو بفعله أو تبسمه أو عدم إنكاره. وهنا مسائل مهمة يحسن الإشارة إليها والتنبيه عليها، من ذلك ما يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي هو ما ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لربه من غير القرآن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وغير ذلك من الأحاديث. الحديث القدسي هل يسمى من السنة أم ليس من السنة؟ نقول نعم، الحديث القدسي من السنة، من السنة. طيب إن قلنا من السنة، ما الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي؟ ونعني بالحديث النبوي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم ينسبها لربه جل وعلا. ما رأيك؟ ما يكون الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي إن قلنا إن كلاهما من كليهما سنة؟ إذن ما الفرق بينهما؟ كثير من الناس، وتجده في كثير من الكتب، يقول إن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن الحديث القدسي ما كان لفظه، ما كان معناه من الله عز وجل، ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث النبوي ما كان لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق؟ كذا يقولون، وهذا مشهور جدا في كثير من الكتب، ولكن هذا الفرق غير صحيح، ولكن هذا الفرق غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحاديثه وخصوصا جوامع الكلم أوتيها هو عليه الصلاة والسلام، وأن سنته كلها وحي من الله عز وجل، كلها وحي من الله عز وجل. إذن ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أن الحديث القدسي هو ما نسب لله عز وجل، نسب لقول الله عز وجل، فيكون الفرق بينه وبين القرآن، الفرق بين حديث القدس والقرآن أن القرآن متعبد به المرء وهو معجز في ذاته بخلاف الحديث القدسي. فالحديث القدسي لفظه ومعناه كلاهما من الله عز وجل، لفظه ومعناه كلاهما من الله عز وجل، وليس معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا القول يستلزم منه ما يسمى بالكلام النفسي، بأن يكون المعنى من الله عز وجل والألفاظ من غيره جل وعلا. بينما الحديث النبوي فهو معناه من الله عز وجل، لأنه وحي يوحى، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فيها، وبعضها كانت بألفاظه عليه الصلاة والسلام لأنها لم ينسبها لله عز وجل. طيب، المسألة الثانية ما يسمى بقراءة الشاذة، والقراءة الشاذة هي التي لم يثبت تواترها، وإنما كانت قراءة أحد. مثالها قالوا قول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في سورة المائدة: فمن لم يجد فصيام، في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زاد كلمة متتابعات، ومنها قراءة مجاهد ونسبها إلى ابن مسعود: وعلى الذين لا يطيقونه، لا يطيقونه بزيادة لا. هذه القراءات قراءات شاذة أو تسمى بالآحاد، لم يثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأ بها بعض الصحابة. قراءات الآحاد أولا نقول إنه يجب أن يعمل عليها قواعد علم الحديث، فما كان منها صحيح الإسناد سميت قراءة شاذة، وما كان منها غير صحيح الإسناد أي لم يصح إسنادها فإنها لا تنسب مطلقة، لا تسمى قراءة شاذة، وإنما نقول لم يصح بها القراءة. لكن القراءة الشاذة هل تسمى من السنة أم لا تسمى من السنة؟ الصحيح أنها ليست من السنة، وإن كان أقل أحوالها أنها تكون من السنة، لأن من قال بحجية القراءة الشاذة أو قراءة الأحاد قال إن أقل الأحوال أن هذا الصحابي سمعها، أقل الأحوال أن الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فظنها قرآن، فهي في الحقيقة تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذا قالوا أسوأ الاحتمالات، مع أنه لا يظن في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يخطئون هذا الخطأ فينسبون لكلام الله عز وجل ما ليس منه. فقراءة الآحاد أو القراءة الشاذة حجة، والصحيح أنها ليست من السنة، والصحيح أنها ليست من السنة، ولكنها قد تكون قراءة منسوخة إما لفظا أو لفظا ومعنى. طيب، المسألة الأولى معنا اليوم بعد تعريفنا للسنة وإطلاقاتها وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها، وهي مسألة حجية السنة. هل السنة حجة أم ليست بحجة؟ يجب علينا عندما نبحث الكلام في حجية السنة أن ننظر لها باعتبارين: الاعتبار الأول حجية السنة باعتبار جنسها، والاعتبار الثاني حجية السنة باعتبار كل حديث على حدة. نبدأ بالأمر الأول ثم نبدأ بالأمر الثاني. الأمر الأول هو حجية السنة باعتبار الجنس، أي هل السنة عموما بغض النظر عن حديث بعينه، هل السنة عموما حجة أم ليست بحجة؟ فنقول لا شك أن حجية السنة من المعلوم من الدين بالضرورة، شوف ليس مجمعا عليه بل هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذه نص عليها غير واحد منهم صاحب مسلم الثبوت من كتب الأصول وغيره، نصوا على أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. وعلى ذلك فإنه من أنكر السنة مطلقا، قال لا يحتج بالسنة وإنما نكتفي بالقرآن، فإن هذا قد خالف معلوما من الدين بالضرورة. واضح المسألة؟ أن يقول لا السنة أصلا غير صحيحة، لا حجة فيها مطلقا، لم يقل بذلك أحد من المسلمين، لم يقل به أحد، لم يقل أحد من المسلمين بذلك مطلقا. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان أناس سيقولون هذا القول، فثبت عند أهل السنة من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا القرآن ما جاءنا في القرآن قبلناه وما لم يكن في القرآن لم نقبله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقد ظهر منذ نحو قرن أو يزيد بعض الجماعات التي تسمى بالجماعات القرآنية، وهذه الجماعات القرآنية هي التي تقول إن السنة ليس فيها حجة مطلقة، حتى لو صح بها الإسناد، حتى لو تواترت، حتى ليست حجة، إنما نحن متعبدون لكلام الله عز وجل القرآن فقط. وهذا كلامهم يبطله العقل قبل أن يبطله النقل. أما كونه يبطله العقل فإننا نعلم جميعا أن القرآن إنما وصلنا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما تقولونه من استدلال عقلي فمن باب الإلزام لكم ستبطلون به الاحتجاج بالقرآن. هذا واحد. والأمر الثاني أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما عصمه الله فيه أو منه، فقد انعقد إجماع المسلمين على أن الأنبياء أولا معصومون من الشرك، وأنهم ثانيا معصومون من كبائر الذنوب، وأنهم ثالثا معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، لا يمكن أن يبلغوا الرسالة على غير وجهها، وأنهم رابعا كما قال القاضي عياض في الشفاء معصومون، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما كان من جوامع الكلم. هذه الأربعة أمور أجمعت الأمة على أن النبي والأنبياء معصومون فيها. وأما ما عدا ذلك فإنه يمكن أن يقع الخطأ من الأنبياء لأنهم بشر، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منهم خطأ في أمر دون أمر، كما في حديث تأبير النخل، وهذا من أمور الدنيا يخطئ فيه وهكذا. ولكن ما يتعلق بالرسالة وبالذنوب وبجوامع الكلم فإن الإجماع منعقد على عدم وقوع الخطأ منهم، وأنهم معصومون، لا يقع منهم تعمد ولا خطأ مطلقا. إذا انتهينا الآن من قضية حجية السنة على سبيل الجنس. المسألة الثانية هي المهمة حقيقة والتي فيها كلام بين فرق المسلمين، وهي حجية آحاد الأحاديث، يعني كل حديث على حدة، كل حديث على حدة. مر على المسلمين كثير من الفقهاء والعلماء ردوا بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على علل معينة، بعضها مقبول وبعضها ليس بمقبول. يعني قد يأتينا حديث فيرد بعض العلماء العمل بهذا الحديث، شوف حديث واحد جاءنا حديث بعينه، فردوا العمل بهذا الحديث بناء على علة سأذكر هذه العلل مجملا تقريبا تصل إلى 5 أو 6، لا 6. ردوا هذا الحديث بعينه بناء على علة، سنذكر هذه الأسباب التي ردوا بها أحد الأحاديث، أحد يعني واحد وليس جنس الأحاديث كلها، ثم نناقش هذه الأسباب. من أشهر كلامهم أنهم ردوا بعض الأحاديث على أساس أنها من أحاديث الآحاد، وإذا قالوا أحاديث الآحاد فإنهم يعنون به ما ليس بمتواتر وليس ما رواه واحد، قد يكون رواه 2 أو 3 ومع ذلك يسمى آحادا، كما نص على ذلك الزركشي، فإنه قال إن الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، ولا يلزم أن يكون الراوي واحدا، لا يلزم. ظهر في عصر المسلمين في قرون متقدمة، وللأسف بدأ يحى هذا المذهب متأخرا عند بعض الناس، من يقول إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها، وقال بهذا الكلام من المتقدمين بعض المعتزلة، وليس كلهم بل بعضهم، فقالوا إن أحاديث الآحاد لا تقبل، ووافقهم على ذلك بعض العقلانيين من أهل هذا العصر الذين كتبوا في بعض الدراسات الشرعية فردوا جميع أحاديث الآحاد. في الحقيقة هم سبب ردهم لهذه الأحاديث أنهم وجدوا أن هذه الأحاديث تخالف القواعد التي يجرون عليها والآراء التي يتبنونها، فلم يجدوا طريقا لردها أسهل ولا أمكن من أن نقول هي كلها لا تقبل انتهي. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن أول طاغوت عند أهل البدع قولهم إن أحاديث الآحاد لا تقبل، فقال إن الطواغيت 4 كما في الصواعق، ومنها قولهم إن أحاديث الآحاد لا تقبل. فالقول برد أحاديث الآحاد لا شك أنه هدم للدين، هدم للدين وإلغاء للشريعة، لأنك لو تأملت في حقيقة التأمل في الشروط التي جعلوها لمعنى الحديث المتواتر لوجدت أنها لا تكاد تنطبق إلا على حديث واحد. كثير من أهل العلم يقول لا يوجد حديث متواتر لفظا ومعنى إلا حديثا واحدا. أحد يعرف هذا الحديث؟ لا، ليس متواتر في ثلاث درجات، أنه فرد عن فرد عن فرد. عمر روى عن علقمة، وعن علقمة روى إبراهيم التيمي، هؤلاء الثلاثة تفردوا بهذا الإسناد. أحسنت. يقولون لم ينطبق الشرط الذي جعله هؤلاء الناس على الحديث المتواتر إلا على حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو الوحيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 صحابيا، ورواه عن كل واحد من هؤلاء 60 عدد وكم جم كبير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. إذن أحاديث الآحاد لا شك أنها حجة إذا كان إسنادها صحيح، سنتكلم عن إسناد في رقم 2. وقد ألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابا ضخما لكنه مفقود، جمع فيه 300 حديث تدل على أن أحاديث الآحاد ماذا؟ حجة. 300 حديث على أن أحاديث الآحاد حجة. وهنا أسأل سؤالا، الحين نحن نستدل على ماذا؟ انتبه، راح يحتاج تنشيط العقل. نحن نتكلم عن ماذا؟ حديث. طيب كيف الشافعي يستدل على حجية حديث الآحاد بأحاديث آحاد؟ وضحت؟ أنا أريد أن أصل لهذا الإشكال، أو ما وضح إشكاله. الشافعي قال إن حديث الآحاد حجة، ما دليلك؟ 300 حديث، يعني 300 حديث مختلف عن بعض كلها تدل على أن حديث الآحاد حجة. الصحابة عندما توجهوا من الشمال إلى الجنوب في مسجد القبلتين، عندما انتقلوا من الشمال إلى الجنوب من أخبرهم؟ واحد، هذا حديث آحاد. فرجل من الصحابة خبرهم فانتقلوا من الشمال إلى الجنب في القبلة، وهكذا. كيف يستدل على حجية أحاديث الآحاد بأحاديث الآحاد. نعم، يعني أنا أختصر عليك سمع. أحسنت. أن هذه الأحاديث بكثرتها هي من المتواتر الذي تزعمون أنه حجة، وهو المتواتر المعنوي. المتواتر نوعان، لفظي ولا يصدق إلا على حديث واحد، ومعنوي وهو كثير. فالتواتر المعنوي قد دل على ماذا؟ على حجية خبر الأحد. لذلك يقول الجويني في البرهان والتحقيق أن ما يدل على حجية الأحد أمران. الأمر الأول التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المختلفة على حجيته، وهذا الذي ألف فيه الشافعي كتابه. والثاني إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على حجية خبر الآحاد، على حجية خبر الآحاد. هنا مسألة فقط يعني يحتاجها البعض دون البعض. هل خبر الآحاد، هل خبر الآحاد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يفيد العلم أم يفيد الظن؟ ما معنى يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يفيد العلم يعني أننا نقطع بهذا الخبر الذي جاءنا، أو يفيد الظن ممكن وممكن لا. أما في العمل فلا شك أنه مفيد للعلم في وجوب العمل، في وجوب العمل. وأما ما يتعلق بجانب الاعتقاد فالذي قرره الشيخ تقي الدين في المسودة أنه يوجب العمل، يوجب العلم من باب الاستدلال لا من باب الضرورة، من باب الاستدلال لا من باب الضرورة. وإن كان الإمام أحمد كان ينصر أنه يوجب العلم أيضا في باب الاعتقاد، والجمهور على أنه من باب الظن. هذه مسألة يعني ليست ذات أهمية كثيرة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أن بعض العلماء يرد بعض الأحاديث لكون هذا الحديث ضعيفا، يقول إن إسناد هذا الحديث ضعيف وبناء عليه لا نعمل بهذا الحديث الضعيف. واضح؟ قبل أن أتكلم هل يعمل بالحديث الضعيف، هل الحديث الضعيف حجة أم ليس بحجة، يجب أن نعرف كما قال أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة، مقدمته الحديثية، أننا عندما نحكم على حديث للصحة أو نحكم عليه بالضعف فإنما نحكم على الإسناد الموصل للحديث، نحكم على الإسناد فنقول إسناده صحيح أو إسناده ماذا؟ ضعيف. بخلاف الموضوع فإن الوضع والكذب والبطلان متجه لماذا؟ للمتن أو الشذوذ أحيانا أيضا يتجه للمتن، فنجزم دائما أن الموضوع كذب، فلا يجوز لمسلم أن يروي حديثا موضوعا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أن تقول جاء في الحديث أن الرسول قال كذا وكذا من حديث الموضوع، حرام. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى، أي يظن يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وما عقوبة الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن حديثنا هنا عن الضعيف وليس عن ماذا؟ الموضوع. الموضوع ما في إشكال أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم بذلك. في أشياء ما قالها الرسول نجزم بذلك لأنها موضوع كذب ونحوه. نحن نتكلم عن الضعيف. نعم قد يكون بعض الأشياء شديد الضعف فقد يلحق بالمتروك بالكلية، وبعضها قد يكون ضعفه منجبر جدا ويرقى للحسن كما هي طريقة الترمذي عند بعض أهل العلم، فإنه يرى أن الترمذي إذا قال حسن أي أنه ضعيف لكنه يرقى للاحتجاج. سنتكلم عن هذه بعد قليل. طبعا أسباب الضعف في الحديث كثيرة جدا يذكرها في الأصل علماء الحديث، ويتطرق لها علماء الأصول أيضا لكن لن أتطرق لها. يهمنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا رأينا حديثا ضعيفا إسناده ضعيف، كان في أحد مثلا نقول إن أحد رجال إسناده فيه ضعف، في روايته أو نقص في عدالته أو خفة في ضبطه ضبط للرواية، فهل يصح لنا أن نعمل بهذا الحديث أو نتركه بالكلية؟ نعمل به أو لا نعمل به؟ شهر عند كثير من المعنيين بعلم الحديث أن الحديث إذا كان ضعيفا يترك ولا يعمل به مطلقا، وهذا جماهير الفقهاء على خلافه، جماهير الفقهاء على خلافه، فإن كثيرا من الأحكام إنما تثبت لأحاديث قد يكون لبعض أهل العلم فيها كلام، قد يكون لبعض أهل العلم فيها كلام، إذا تجد كثير من الأحاديث يضعفها زيد ويقويها عمرو وهكذا. لذلك فإن كثيرا من الأحكام في الحقيقة بنيت على أحاديث فيها ضعف إما يسير أو غير ذلك. إذن قلنا إن جماهير أهل العلم على العمل في الأحكام، نتكلم عن أحاديث الأحكام، أما حديث الفضاء سأتكلم عنها بعد قليل، في أحاديث الأحكام على أنه يعمل بالحديث الضعيف، لكن ما شرط العمل بالحديث الضعيف؟ ما شرط العمل بالحديث الضعيف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: والذي عليه فقهاء أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي أنه يعمل بالحديث الضعيف بشرط أن لا يكون شديد الضعف، انتهينا منها، بشرط ألا يوجد في الباب غيره، ألا يوجد في الباب غير هذا الحديث، ما يكون هناك حديث أقوى منه، فإن وجد حديث أقوى منه إسنادا عملنا بالحديث الأقوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذي فهمه أبو داود من طريقة أهل العلم كأحمد، لأن شيخ أحمد بن حنبل وشيخ شيخه هو مالك، لأنه يروي عن القعنبي عن مالك. يقول شيخ الإسلام: فلذلك تجد في سنن أبي داود رواية كثيرة عن عبد العزيز بن أبي رواد معروف فيه ضعف، ويروي أحاديث أحيانا فيها رجال مبهمون لم يسموا، بل إنه ذكر كتابا في الأحكام سماه المراسيل، سأتكلم عن المراسيل بالخصوص بعد قليل. ولذلك في الرسالة المشهورة، تعرفون رسالة أبي داود لأهل مكة مشهورة التي رواها ابن البيع في كتاب المعجم وأفردت في طبيعته، في الرسالة التي أرسلها أبو داود السجستاني صاحب السنن لأهل مكة قال كلمة شهرت جدا، قال: وما سكت عنه، يعني لم أبين ضعفه، فهو ماذا؟ صالح. صالح لماذا؟ للاحتجاج، وليس معناه أنه صحيح الإسناد، صالح للاحتجاج، لأن طريقة فقهاء أهل الحديث أن الحديث يعمل به في أحيان كثيرة. مثال لحديث يعني مشهور جدا وعمل فيه، يكاد أهل العلم كلهم عملوا به مع أن فيه ضعف، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه في الصحيفة المشهورة، تعرفونها، التي فيها الديات، تقدير الديات، وفيها الأروش، وفيها ألا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا الحديث يعني عمرو بن حزم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الصحيفة فيها إرسال، ومع ذلك عمل به. مثال ذلك الأمثلة بالمئات، لا أقولكم بالآحاد ولا بالعشرات بل بالمئات. مثال ذلك السكتات الثلاث، الإمام كم يسكت من السكتة؟ ثلاث: قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وقبل الركوع. السكتة التي قبل الفاتحة وقبل الركوع في حديثها ثابت من حديث أبي هريرة، ما في إشكال. وأما السكتة الثانية التي بينهما ففي إسنادها مقال، لكن جاء من فعل وقول بعض التابعين مما يدل على أن لها أصلا، فلذلك قال أهل العلم بالسكتات الثلاث. وهكذا أشياء كثيرة جدا لا تكاد تعد. إذن فكل الحديث إذا كان ضعفه يسيرا ولا يوجد في الباب غيره فقد يحتج به في أبواب الفقه، قد يحتج به طبعا، والنظر ليس على إطلاق، ما نقول كل حديث ضعيف يحتج به، غير صحيح، ليس كل حديث ضعيف يحتج به، إذا لم يوجد حديث صحيح وكان الضعف مقبولا، يعني ليس شديدا جدا فيلحق بالموضوع وما في حكم، وإنما كان الضعف يسير. وهذا كلام تقرير من؟ شيخ الإسلام من؟ ابن تيمية في كتاب المسودة وغير من أهل العلم كثير، بل قد نقل الغزالي أن الجمهور أهل العلم على ذلك. من أمثلة الأحاديث التي تكلم عنها أهل العلم فيها ضعف هي الأحاديث التي تسمى بالأحاديث المرسلة، ويعنون بالمرسل أحد معنيين، إما المعنى الخاص أو المعنى العام. فالمعنى الخاص عندهم هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى العام هو كل حديث فيه انقطاع، فيكون المرسل والمعضل والمقطوع والمنقطع والتعليق والمعلقات كلها تسمى من الأحاديث المرسلة بالمعنى العام، وذلك المعنى الخاص. الحديث المرسل هل يعمل به في حديث أم نرد كل حديث مرسل؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كما قال ابن رجب وكلامه حسن جدا، يقول إن كلام الشافعي في تقسيم الحديث المرسل كلام حسن جدا، يعني من أحسن ما قيل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الحديث المرسل، وقال هذا في كتابه الرسالة، يحتج به في الأحكام لكن بشروط أربع، بشروط أربع. الشرط الأول أن يكون مرسل الحديث من كبار التابعين، لابد أن يكون من الكبار، ما يجيب بواحد متأخر ويرسل حديثا. لنقول مثلا مثل بلاغات مالك له بلاغات كما لا يخفى عليكم في الموطأ، هذا يسمى مرسلا بالمعنى العام، لكن لا نقبل، وإنما نقبل ماذا؟ مرسل كبار التابعين. هذا الشرط الأول، لابد أن يكون من الكبار، لأنه في الغالب في ذلك الزمان ما وجد الكذاب الذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجد الذي يتجوز الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي يرسل أرسل الحديث ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم هناك أناس كبار من التابعين يرسل لكن مراسيله غير مقبولة، مثل أبو العالي الرياحي، فقد قال أحمد إن مراسيل أبي العالية الرياح كالريح، لأنه يروي عن أناس ليسوا بثقات، وإن كان هو ربما ثقة في نفسه على قول بعض أهل. ولذلك في حديث مرسل عن أبي العالية الرياحي أنه قال إن القهقهة في الصلاة توجب إعادة الوضوء، وهذا الحديث غير مقبول وإن كان مرسل، ومن أبي العالية الرياحي وهو تابع ومن كبار التابعين، لأنه قالوا إنه مخضرم أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقبل، لأن أبا العالية الرياحي ماذا؟ مراسيله غير مقبولة مطلقا، ردودة كالريح، يروي عن أي واحد في الشارع. الشرط الثالث الذي ذكر الشافعي قالوا ألا يخالف هذا المرسل الحفاظ، ألا يخالف الحفاظ، فأن لا يرسل يعني يأتي بحديث غيره يروون عكسه وهكذا، بل يجب أن تكون روايته موافقة لرواية الحفاظ. الشرط الرابع قال أن يكون له ما يعضده هذا الحديث المرسل. من الأشياء التي تعضد الحديث المرسل أن يفتي به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أو أن يأتي من طريق آخر مرسل مثله، فمرسل مع مرسل يقوي الاحتجاج به. لذلك لما شدد الشافعي رحمه الله تعالى في هذا قيل إن الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا بمراسيل سعيد بن المسيب، لأن سعيدا رضي الله عنه ورحمه تنطبق عليه هذه الشروط الأربعة جميعا، قيل هذا الشيء، لكن نص كلامه في الرسالة صريح أنه يقبل ولكن بشروط شديدة. إذن هذا هو المسألة الثانية، تكلمنا إذن عن جنس السنة أنها حجة، وتكلمنا عن آحاد السنة، قلنا أولا أحاديث الآحاد وتكلمنا عنها وأنها حجة ولم يخالف ذلك إلا العقلانيون من المعتزلة قديما والعصرانيين المعاصرين، ثم تكلمنا عن الحديث الضعيف وأن جماهير الفقهاء على الاحتجاج به لكن بشروط ماذا؟ شديدة، سواء ما تتعلق بالإسناد أو تتعلق بغيره، أن لا يوجد ما يخالفه من أحاديث أصحابه.